بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى: وعدة الأول بالتحرير، الثاني والربع بلا تكرير، ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار دما وافي. من الصحيح فوت كثيرا، وقال نجل أخرم يسيرا. مراد على الصحيح تحميل أخذا من الحاكم أي في المدخل. النووي لم يفت الخمسة من مصح إلا النزر فاقبل ودن، واحمل مقال عشر ألف ألف، واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر وقف. هذه الفقرة مرتبطة ببعضها، هذا المقطع من الأبيات مرتبط ببعض. أراد في هذا المقطع أن يبين عدة أحاديث البخاري ومسلم، وإن كان هذا البحث ليس من ورائه كبير فائدة ولا كبير طائل، والسبب الذي جعلهم يعتنون بهذا هو كلام ابن الأخرم أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم شيخ الحاكم النيسابوري، معنا إخوان. قال أن البخاري ومسلم أن البخاري ومسلما فوتا، لم يفوتهما إلا القليل أي من الصحيح. واختلف الناس ما المراد بقول ابن أخر أو قام في حياته، هل المراد الشيخين أو المراد الكتابين؟ تعالى بين قائل المراد الكتابين معنا، وبين قائل المراد الشيخين. طب لو كان المراد بهم بهذه المقالة الشيخان لا إله إلا الله، ماذا سنقول في قول البخاري أنا أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح؟ حتى لو فرضنا أنه يعد الإسنادين للحديث الواحد حديثين والثلاثة أسانيد والثلاثة أو الأربعة أسانيد أربعة أحاديث، والآثار عن الصحابة والموقوفات عن الصحابة والتفاسير، أيضا سيفوته الصحيح من الصحيح كثير. معنى إخوان، لو فرضنا أنه عن الكتابين فتهم الكثير، لا سيما في المستدرك للحاكم في الصحيح كثير، معنى بل في مسند أحمد الصحيح كثير، بل في السنن صحيح كثير، بل في المعاجم الطبراني صحيح كثير. ابن الملقن يعني أتى بعبارة يسلك بها كلام ابن الأخر ويؤول بها كلام ابن الأخر، قال إنما على ابن الأخرم أعلى الصحيح، وممكن يحمل بهذا ممكن أن نخرج، النووي رحمه الله قال لا، ده هو الأفضل أن يعدل كلامه، يقال لم يفت الخمسة إلا النزل اليسير من الصحيح. أهل السنن أبو داود النسائي الترمذي مع الصحيح، معناه نعيد مرة أخرى. قال وعدة الأول بالتحرير الفاني والربع بلا تكرير. منهم قال ابن حجر قال في موضع 2513 بلا معلق بلا مكرر، المراد من المسندات المرفوعة. وفي موضع قال دون ذلك قال 2602 معنا يا اخوان. في مسلم قالوا بالمكرر 9082 بالمتابعات بالأصول إلى آخر ذلك. الأمر أيضا كما قلت لكم البحث وراء يعني تحته ليس فيه كبير فرص. ولماذا؟ لأن رواة البخاري كثر، يعني رواة الكشمي هني تختلف عددا عن رواية ابن حمال، معنى عن رواية ابن معقل، عن رواية الفربري، عن رواية فلان، عن رواية معنى أخوان. فليس وراء هذا كبير فرص، لكن جرهم إلى هذا كلام ابن من؟ أول الأخر. ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخر. قال وعدة الأول مراد بخير بالتحريري أي بالتدقيق والاستقراء والتأني والتدقيق، الثاني والربع بلا تكرير بلا تكرير. قال ومسلم 4000 وفيهما التكرار جما وفي فيهما في بخاري ومسلم التكرار جما وفي يعني جم يعني كثير، وافي أي وافر من الصحيح فوتا كثيرا. هذا كلام العلم جمهور العلم. وقال نجل أخرى من يسير لم يفتهما إلا النزل اليسير من الصحيح. قال مراده أعلى الصحيح فاحملي، وهذا كلام ابن الملخ معنا إخوان. قال أخذا من الحاكم أي في المدخل، استنبطه من كلام الحاكم في كتاب المدخل. الحاكم ما اسمه؟ محمد بن عبد الله. اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم نيسابور. سمي لقب الحاكم لأنه كان قاضيا يحكم بين الناس. معنا؟ قال النووي لم يفت الخمسة من، قال النووي جره كلام ابن أخرم إلى هذه المقالة أخذا فما صح إلا النزر فاقبله ودين، يعني اقبل كلام النووي رحمه الله تعالى. قال واحمل مقال 10,000 يحفظ 100,000 من الصحيح، أحوي أي أحفظ وأعي على مقرر ووقف، وخذه حيثه. انتهت الله انتهى المقطع من الأبيات المترابطة. أتى دخل في مسألة جديدة قال وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني خذ الصحيح أيضا. يعنون ويترجم أهل علوم الحديث بعنوان زيادات على الصحيح. من أين تؤخذ الزيادات على الصحيحين؟ هذه المسألة. قال وخذه أي الصحيح حيث حافظ عليه نص على تصحيح الحديث معنا إخوان. ومن مصنف بجمعه يخص، مثل ماذا؟ صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان وما إلى ذلك، وإن كان ابن خزيمة عنده من التصحيح، لكن أيضا كتابه تحت البحث والنظر، أحاديث كتابي تحت البحث والنظر، لأنها ليست مما تلقت الأمة بالقبول، إنما تلقت الأمة بالقبول الصحيحين إلا الأحرف اليسير. قال وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. طب أنا حديث بحثت بنفسي، وهذا الباحث له أهلية في البحث ويطمئن لبحثه، ولم يجد نصا من عالم في تصحيحه معنى يا اخوان، او وجد نصا بالتضعيف وهو وصل الى التصحيح، أو وجد نصا بالتصحيح وهو في النتيجة في النهاية وصل إلى التضعيف، لا بأس إن عمل ببحث هذا البحث إن كان أهلا ويطمئن لبحث. قال وخذه حيث حافظ عليه نص، كأنه يشعرنا بإيه؟ بكلام ابن الصلاح، إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف والوقوف على ما نص عليه العلماء صحيح، لكن وحيث حافظ عليه نص، حافظ معتبر ليس بالمتساهل. الترمذي ربما ينص على تصحيح الحديث ولا يوافق على هذا التصحيح لأنه متساهل، كذلك الحاكم النيسابوري، كذلك سكوت الذهبي على بعض أحاديث جاءت عند الحاكم في المستدرك لا يعد هذا تصحيحا ولا يقال أقره الذهبي، بل الصواب سكت الذهبي. يعني إخوان غير ربما حديث يسكت عليه الذهبي في المستدرك ويضعفه في ميزان الاعتدال، هذا موجود. أنا حتى لو بيّف قال خائمين أو الذهبي هذا هو السكوت، هذا هو السكوت معنا ما خائمين خلاص، يعني وقصده خاميم يعني ايش على شرطه ما يعمل، لا يوافق على هذا، لا يوافق. وثم اصلا خاميم هذه هي من تصرفات الذهبي ولا من جاء بعده؟ ينظر فيها غيره، ينظر فيها احسن يعني مرجع في هذا. وكلام الذهبي واحكامه هذه في كتاب اخر غير الذي في حواشي المستبرك، أدق من هذا ملخص في يعني عالم من العلماء أظن من لا أذكر اسمه الآن، هو 6 مجلدات أو 7 مجلدات عندكم هنا أم لا؟ نعم هو ابن المراقين والعلماء هو ابن المراقين في تحفة المستدرك ابن المراقين هو الذي له عمل على المستدرك الحالي. الشيخ مقبل كذلك، ما أظن عندكم كتاب الشيخ مقبل 4 مجلدات. ارجعوا إليه. طيب الآن قال وخذه حيث حافظ عليه نص، أي حافظ معتدل لا بالمتشدد ولا بالمتساهل. أنا أخوان ومن مصنف بجمعه يخص، ليس كل ما جاء في مصدر في صحيح ابن خزيمة يكون صحيحا، ليس كل ما جاء في صحيح ابن حبان يكون صحيح، وهذا مما جعل الأسيوطي نفسه إخوان يتساهل في باب الجمع الصغير له، عندما قال يعني صمتوا عن كل وضاع وكذاب، فأتى فيه بأحاديث موضوع فحرض بها وضاع وكذاب. معنى إخوان هذا التساهل من الإمام السيوطي رحمه الله، ظهر هذا وبان في كتابه الجامع الصغير في أحاديث البشير النبي. قال أدري الصفحة لا أشوش علينا البيب لا سمح لكم. قال وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. طيب يدخل في المصنفات إخوان المستخرجات، مستخرج أبي عوان على صحيح مسلم، مستخرج أبي الإسماعيلي، مستخرج البرقاني، مستخرج أبي نعيم، مستخرج الطوسي على سنن الترمذي إلى غيره من المستخرجات، نفس نفس الحكم هي تحت البحث والنظر. معنى يقول بجمعه يخص ولا بجمعه يخص؟ يخص عندي هنا، عندكم يخص؟ انظروا عند الضمة كابن خزيمة محمد بن إسحاق معنى أبو بكر شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم، ويتلو مسلما يعني ابن خزيمة يتلو الإمام مسلم في الصح، هذا أيضا من التساهل الذي ينسب إلى السنة. وأوله البستي يعني في الترتيب أتبع البستي وهو ابن حبان البستي، محمد بن حبان البستي أبو حاتم، أوله يعني كتابه أوله بعد رتبة ابن خزيمة، وصحيح من ناحية تساهل ابن حبان أقل من تساهل ابن خزيمة، لكن أيضا لا تنسوا شرط ابن حبان في التساهل، أنه قال أصل في المسلمين عدالة، وإذا روى عن ثقة وروى عن ثقة ولم يروي ما ينكر عليه فحديث محمول على الصحة. طب أين اشتراط الضبط والحفظ والإتقان؟ لم يذكره، ومن هنا نسب إلى التساوي، تارة في توثيق المجاهيل وتارة في تصحيح الأحاديث. ومع أن ابن حبان جمع بين أمرين نقيضين، إذا وقف على خطأ في الراوي وغصاه يعني دقه وسحقه بخطأ واحد، ربما يقول مثلا فلان يروي المناكير وربما ما هو إلا خطأ واحد، وربما فلان يروي الموضوعات عن الثقات وهو إلا خطأ واحد، فجمع بين أمرين يؤخذان عليه رحمه الله تعالى. قال وأولي البستي ثم الحاكم، نعم، لكن أيضا أولي بمعنى على المعنى الصحيح الذي نريده، أن الحاكم أشد التساهل من البستي والبستي أشد التساهل من ابن خزيمة، معنى إخوان، لكن الترتيب هذا لا يوافق عليه، لا يوافق عليه. قال وأولي البستي ثم الحاكم، كذلك الحاكم متساهل. الترتيب الصحيح، الترتيب الصحيح يا شيخ ألا يرتب مثل هذا، ألا يرتب مثل هذا، فربما تجد في مستدرك الحاكم ما هو أصفى من صحيح ابن خزيمة، معنى باعتبار أنه أراد أن يخرج من هو الأقرب شرطا ووصفا وضبطا من رجال الشيخين. ابن خزيمة لم يتعنى لها، وابن حبان لم يتعنى لها، ولذلك العلماء كالذهبي وغيره، أبو سعد المالين وغيره، يعني يقولون أنه يصفو للحاكم صحيح كثير، ربما قدر النصف، معنى، وربما الربع حسن والربع ضعيف، ومنها 100 حديث موضوعة أو نحوها، كما هي إحصائية ذكرها الحاكم النيسابوري وجماعة ممن عفوا، ذكرها الذهبي رحمه الله وغيره ممن اعتنوا بالمصطلح. الحافظ ربما يعني خلافه، ربما يختلفون، هذا التقسيم والتصنيف، وهناك ايضا تصنيف تقسيم الحافظ. ثم حتى الصحيح يا شيخنا قالوا ان في موضوع على شرط، في موضوع ليس على شرط، احسنتم، وفي كذلك هذا مما يجعل عمل الحاكم احسن من عمل ابن خزيمة. قال وكم به تساهل حتى ورد، كم بالحاكم من تساهل حتى قال ابن صلاح وواسع الخطوي في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالاولى ان يتوسط في امر، ايضا حكم ابن صلاح هذا يتوسط في امره ليس معتبرا، معنا يا اخوان، لاننا اذا توسطنا في امره فسنجعله حسن من قسم الحسن، وهو يشير إلى هذا، فمن لم تجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفا. لا، الأصل يا إخوان أن هذا خاضع للبحث، أنه ليس مما تلقته الأمة بالقبل. قال وبه وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير أو مناكر وموضوع يرد يعني مردود، وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف الفردد، هذا نفس العبارة نظمها الصيوف لما قال ماذا، فما لم تجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، هذا كلام ابن الصلاح، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفا، هذا لا يوافق عليه ابن الصلاح. قال وابن الصلاح قال ما تفرد، أي في إذا لم يوجد تصحيح لغير من الأئمة فحسن توسط، يعني هذا ليس توسطا محمودا، ليس كل التوسط يكون محمودا يا إخوان، وفي توسط مزعوم وغير صحيح لا يوافق صاحبه عليه، فالمنافقون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما ينفعش كل واحد يقول لك أنا الوسطية ادعي الوسطية، لا، ليس كل من ادعي الوسطية فهو المحكم، لا. المراد الوسطي الذي كان عليه الصحابة في السنة الصلاة التي يؤيدها الكتاب والسنة. فقال أيضا في مصابيح السنة قال البغوي قال ما جاء منه في الصحيح هو صحيح وما دون ذلك هو حسن. هذا أيضا ليس بصحيح لا يوافق عليه. وسيأتي معنى ذكر من قال إن السنة الأربع صحيحة كلها هذا أيضا لا يوافق عليه. أنا واحد يطلق على السنة الترمذي الجامع الصحيح هذا لا يوافق عليه فيها من الضعيف فيها من الموضوع. معنى أقل السنن ضعفا هي سنن النساء. معنى أخوان نسيتم راجعوا ضعيف سنن النسائي ضعيف سنن الترمذي ضعيف سنن ابن ماجه ضعيف سنن أبي داود للإمام الألباني رحمه الله أقلها عدل هو ما جاء في سنن النساء. نعم الكتاب المجتمع بس أنا حققه عن بالنسبة للصغرى بالنسبة لحجم الكتاب المسائي المجتبى بالنسبة لحجم التلميذي التلميذي أكبر أظن يكون النسبة هنا يعني لكن أقصد ماذا؟ أن حقيقة لما تأتي مثلا للأحاديث التي ساق النسائي عنده تحدي كثير عنده إعلال ربما يذكر الحديث ويعله ويذكر الباب بعد الباب ليعل به بعض الأبواب معنا؟ فهو متحري فعلا أكثر من غيره من ناحية الصحة والضعف. لأن الكتب الأحكام ينبغي أن تصان عن ضعيف. الأحكام عبارة عن حلال وحرام. معنا يا إخوان؟ فلما يأتي النسائي من بين هؤلاء جميعا وإن كان هو كتابه أقل فهو تحريه كذلك. طب ما هو ممكن واحد يعمل كتاب حجمه صغير ويملاه بالوهية؟ معنا يا إخوان؟ فكونه يتحرى دل على أن كتابه أفضل من كتب الأخرى من ناحية التحدي من ناحية الصحة والدفع الضعيف ورده. وأن الكتب الأخرى وإن كانت صحيح ربما يقدمون كتاب سنن أبي داود على النسائي في الترتيب وربما يقدمون سنن الترمذي على النسائي في الترتيب ويؤخرون ابن ماجه في الأخير وربما يقدمون بعد أبي داود سنن النسائي. القصد ان ربما يكون كتاب حجمه صغير ومليء بالموضوعات والواهية والضعيف معنا. فكونه رحمه الله لا يذكر في الاحكام الا القليل من الضعيف يدل على التحدي. لماذا كان كتاب المسائل رحمه الله اقل الكتب اعتلاء من نجم الشراح يعني مثلا التلمذي شروحه كثيرا من داود شروحه كثيرا انما المسائل يعني لا يقبل على سيدي والسيوطي لعلها أول شيء أن أحاديث النسائي موجودة في الكتب الأخرى كسنن أبي داود سنن الترمذي تمام. أيضا ربما يدخل في المسألة مسألة مذاهب معنا ربما يدخل فيها مذاهب إن هذا الكتاب اشتهر في مثلا في بلاد الهند مثل سنن أبي داود اعتنى بها أهل الهند أو المعبود حل سنن أبي داود بدل المجهول في حل سنن أبي داود وفي كتب أخرى أكثرها من الهند كانت عناية هؤلاء بسنن أبي داود أكثر من النسائي ودراستهم والبيئة والمدارس اللي نشأوا فيها اعتناءهم بكتاب سنن أبي داود أكثر من سنن النسائي. وأيضا أكثر ما في هنا هو موجود في سنن أبي داود سنن أبي داود يعني أيضا يعتني كثيرا الترتيب من ناحية الفقهية حتى أن الكتاب ربما أنه ماذا؟ أنه حسن الترتيب في الأبواب لكن هذا مدح به ابن ماجه أكثر من هؤلاء جميعا في الأبواب كون ابن ماجه في الأبواب دون السنة الأخرى مدح فيها ابن ماجه. وفعلا أبواب ابن ماجه لما تتأمل فيها تدبرها أحسن من الأبواب التي جاءت في السنة أخي شيخنا أحاديث الأحكام عنده تجد كثير من أحاديث الأحكام موجودة في سنة أبي داود وليست في غيره لعله أيضا لعله. لكن على كل حال أنتم لما ترجعون مثلا شرح النسائي تجدونه ليس بالمطول إنما من جاء شرحه اختصر لأكثر هذه موجودة في سنة أبي داود وسنة الترمذي فلعله يعني يحيلك على الكتب الأوسع وإلا هو قليل جدا سواء السيوطي أو السندي شرح قليل على الحديث إنما في الكتب الأخرى سنة أبي داود عون المعبود تحفة الأحوذي عارضة الأحوذي للبصر العربي مسائل يكون في تحت هذا الحديث مسائل ويذكر عدة مسائل. الشيخ محمد علي الأثيوبي شرح المسائل في الثامنة في هذا المجلد ما أدري من طبع هو أراد إيه الملحظ هذا إن رأى الناس ما اعتنوا به شرحا فأراد أن يصرف الناس أيضا إلى شرحه ويتوسع وجزا الله خير ولا شك أنه سيستفيد من الأوائل تعود المعبود وتحفة الأحوال يعرض الأحوال وعرض الله المستعان عشان أعلمك عزو الأئمة من المسائل في كتب التخريج إذا كنت للسنن الكبرى ولا المجتمع الحافظ النظام إذا أطلق فإلى السنن الصغرى المجتمع إذا أطلق وإذا أراد الكبرى يقيد معنى فهم؟ قال وابن الصلاح قال ما تفردا فحسن إلا لضعف الفرد دا جريا جريا انظروا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنحا. العلماء من الفقهاء من سد باب الاجتهاد في الفقه جاء ابن الصلاح وأغلق باب الاجتهاد في التصحيح والفقه وهذا مردود وذاك مردود. معنى يا إخوان إذا وجد الباحث الذي هو أهل للبحث والنظر والمدارسة للحديث يعمل ببحثه وما وصل إليه فيها. قال وغيره جوزه وهو الأبر جوز الاجتهاد في التصحيح والطبري والأبر إشارة إلى الإمام النووي رحمه الله. فاحكم هنا بما له أدى نظر الإمام النووي في أين شخصا؟ في شرحين ظل في الإرشاد والتقرير الإرشاد والتقرير. طيب وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر يعني البحث ما ساهل البستي في كتابه. السيوطي يقول ويدافع عن البستي الذي هو ابن حبان أبو حاتم ما ساهل يعني ما تساهل بل شرطه خفاء وقد وفى به. إذا مآله وما يفضي ومفاده أنه متساهل بالشرط أنه التزم بالشرط فشرطه في تساهل في أساس يؤدي إلى التساهل في النتيجة عرفنا؟ فلو استخرجوا على الصحيحين أنا قلنا موضوع المستدرك ما هو شيخ سعد أن يأتي بسنيف يعمد المؤلف إلى سنيف إلى متون متون غير متون الكتاب الأصل بطرق وأسانيد مشابهة في اجتهاده ونظره إلى كتاب الأصل إلى الأصل مستخرج بالعكس. أيوه هناك مستدركات على غير الصحيحين لا نعلم إلا هذا الذي بين أيدينا مستدرك معنى يا إخوان وأيضا شبيه منه وقريب منه عمل الدارقطني في الإلزامات معنى يا إخوان لكن ما سماه المستدرك سماه إلزامات قريب من عمل الحاكم قريب قريب من المصدر نفس الموضوع معنى لكن الدارقطني إمام في العلم في الفن إمام عارف بالعبادة معنى عارف بالحديث حتى ما يقعش مثلا يستدرك الدارقطني على البخاري ومسلم حديثا ويتبين لنا أن البخاري ومسلم أخرجه كما يقع للحاكم أو هم الحاكم في هذا واضحة بينة جدا معنى يا إخوان. طيب المستخرجات واستخرجوا على ماذا؟ على الصحيحين وغير الصحيحين أيضا كالطوسي أبي علي الطوسي استخرج على سنن الترمذي بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه. موضوع المستخرج يعمد المؤلف يا إخوة إلى متون الكتاب ويأتي لها بطرق من عند نفسه أحيانا يوفق وأحيانا يعجز فرب إذا عجز يروي الحديث من طريق المؤلف البخاري ومسلم معنا؟ قال واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه عمدا هذا أصله موضوع لكن إذا عجز يخرج الحديث من طريق المؤلف مجتمعا في شيخه فصاعدا أحيانا يجتمع مع شيخ المؤلف، احيانا مع شيخ الشيخ، احيانا يسوق، يضطر يسوق نفس الاسناد من طريق المؤلف نفسه، واحيانا ياتي فعلا باسانيد بعيده عن طريق المؤلف. قال فربما تفاوتت معنى، ربما جاءت بمعنى زائد عن معنى الصحيح، كلمه جمله سطر حديث. قال فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا، في زيادات، زياده لفظه، زياده كلمه، زياده عباره، تفسير الحكم. فاجتنب ان تضي ان تضي ان تضي في اليهما، يعني هذه الزياده كما قال العراقي وليت إذ زاد الحميدي، وهي ميزة الحميدي زاد على الصحيحين زيادات، معنا جمع بين الصحيحين وزاد زيادات، فكان يمشي هذا القارئ يظن هذا من ايه؟ من الصحيح، من اصل الصحيح، وكان يجب عليه ان يميز. كذلك انا وانت لما ناتي المستخرج، مستخرج ابي عوانه عندنا طبعا مطبوع مشهور على صحيح مسلم، ربما يزيد كلمه جمله فلا تعزو هذه اللفظه الجمله الى الاصل، لان الامه تلقت صحيح بماذا؟ بالقبول. اما المستخرجات لم يقع عليها تلقي. عرفنا؟ فربما تفاوتت معنا وفي لفظ كثيرا فاجتنب ان تضيفي اليهما، يعني اجتنب العزو حيث كانت زياده. ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجاد وما أحسن وما أصاب. ومن عزا يعني من الأئمة يقع في هذا البياقي رحمه الله إخوة، أنا يقع كثيرا في سنة البياقي. قال ومن عزا، إشارة إلى البياقي، ومن والحميد، والحميد من قبل البياقي. ومن عزا أراد بذلك الأصل وما أجاد، يجب التمييز بين المستخرج والمستخرج عليه، بين الأصل والزيادة وكثرة. طيب واحكم بصحة لما يزيد أيضا، هذا لا يوافق عليه، بل هذا خاضع للبحث. معنى هون الزيادة هذه خاضع للبحث، فهو مع العلو ذا يفيده، صحيح هو يفيد العلو، سأذكر لك فوائد المستخرجات. وكثرة الطرق والعلو هو قلة رجال السند، والنزول كثرة رجال السند، وكلما قلت رجال السند كلما اطمأن الإنسان إلى الاتصال بين الرجال، يعني كلما كثرت الوسائط كلما خشي الإنسان الانقطاع. معنى قال واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيده، وكثرة الطرق وتبيين الذي، اذا هو الان يريد ان يفيدنا او يذكر لنا فوائد المستخرج. واحد بفلت الصح واحنا نزعنا فيها، الثاني العلو، وهذا الكلام صحيح. معنا يا اخوان؟ طيب وكثرة الطرق وتبيين الذي، كثرة الطرق صح هنستفيدها. طيب وتبيين الذي ماذا؟ ابهما، صورة الابهام ان يقول عن رجل في الصحيح مثلا، عن امرأة، عن رجل من الأنصار، ويأتي مثلا في المستخرج يقول هو زيد بن علي، علي بن صالح، صالح بن سعيد مثلا، يعين. وتبيين يعني تعيين ماذا؟ تعيين الايه؟ تبيين المبهم، تبيين المبهم سواء كان رجلا أو امرأة. صورة المبهم أن يقول عن رجل، عن امرأة، عن رجل من الأنصار. معنى يا إخوان؟ طيب في السند، الابهام قسمان، في السند ابهام، في السند يسبب ضعف الحديث الا ان يكون مبهم صحابه، خلاص لان جهال الصحابه لا تضر فانهم مرضيون، عدول مرضيون. طيب الابهام بقى في المتن لا يؤثر في صحه الحديث، معنى يقول كان يقول جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فساله عن كذا وكذا، صحابي مثلا يقول جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام، لا يؤثر في صحه الحديث. قال وكثره الطرق وتبيين الذي، التبيين ضد الابهام. طيب او اهمل، او اهمل، او اهمل معنى كابراهيم عن صالح، عن علي، علي بن مالك، صالح بن مالك، ابراهيم بن مالك، هذا اهمال معنا. والأفضل أن يكون ضد الإبهام التعليل والإهمال التقييد. معنا يا أخوان؟ ومعنى مجهول وضده عدل، صح؟ أو العدل ضد المجهول والفاسق عد ما شئت. من صور المنافاة العدالة المجهول. طيب الإبهام ضده ماذا؟ تعيين. عينه. طيب وضد أهمله؟ قيده. إذا تقييد المهمل مما نستعلم.